شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. الإخلاص لازم يبقى درس، مش حلقة، درس مكرر في حياتنا، وما يبقاش المعنى ده نغفل عنه في تلاهي الدنيا. لازم نقعد نذكر نفسينا كل شوية. عايزين نبتدي نشوف في معاني بقى الإخلاص، عايزين ندقق أكتر عشان نفهم أكتر. احنا عندنا مصطلحين قريبين من بعض، بعض العلماء حتى ما كانش بيفرق بينهم، الإخلاص والصدق. فناس تقول لك الإخلاص هو الأصل والصدق ده فرع، وناس تقول العكس، لا، زي الجرجاني مثلا في التعريفات يقول لك الصدق هو الأساس والإخلاص فرع منه. يقول لك إنه الصدق يكون في الوسائل والإخلاص يكون في المقاصد. مش فاهم يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة لو في إخلاص يبقى أنا عارف وجهتي، عارف أنا رايح فين. أنت مخلص يبقى عندك هدف محدد، هدف واضح. فقال لك الإخلاص يبقى إن أنا أحدد الوجهة، الصمد. الصدق بقى إنك تاخد الأسباب للوصول، إن هو إيه؟ أن يكون القصد لله، مفيش حاجة تانية. وأما الصدق فيبقى استواء الظاهر والباطن، الاتنين زي بعض، القول والفعل الاتنين زي بعض، ها، مفيش تعارضات. ابن القيم بقى ليه كلام حلو قوي، قال لك المخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. يعني ايه الكلام ده؟ المخلص ما عندوش رياء، يعني مش مشغول بالناس، ناسي الناس ومركز مع رب الناس. لا إعجاب له، يعني إعجاب، إعجاب يعني أنا بصص على العمل شوي. إحنا عندنا صراع اتفقنا عليه دلوقتي ما بين حق الرب وحظ النفس. عندنا بقى حق الرب ده في كفة، والناحية التانية الناس والنفس. خلصت من رؤية الناس بقيت مخلص، خلصت من رؤية النفس بقيت صادق. وصلت كده؟ عايز تعرف أنت مخلص ولا لا؟ أدي الوصف، الحماس لدين الله، يبقى متحمس، بذل المجهود في الطاعة، تبقى عايز تعمل لربنا حاجة، تبذل زي ما الصحابي قال اللهم خذ من دمي حتى ترضى، أن تبادر للعمل وتحتسب الأجر، أن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية، فيكون لك أعمال خلوات، أعمال سريرة، أعمال في السر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الضياء في المختارة وحسن الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. عشان كده عايز أقول لك وعايز أقول لك، عايزين ندوق طعم الإخلاص، أدمن بس أنت ترضى يا رب، بس انت ترضى.